والله ما قال المجسم مثلنا قد قاله ذا العالم الرباني فرموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم فرموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان أو لا تقولوا أن تم حزازة وتنفس الصعداء من حرام الصعداء أو لا تقولوا أن تم حزازة وتنفس الصعداء من حرام فصلوا إلى شفاء الداء العظام فصلوا إلى شفاء الداء العضال فصلوا إلى شفاء الداء العضال لمجانب الإسلام والإيمان وانظر إلى حرب وإجماع حتى لله دروف من فتى كرمان وانظر إلى قول ابن وهب وانظر إلى قول ابن وهب أو حبر علماء مثل الشمس بالميزان وانظر إلى ما قال وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا بدان من أمره سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان وانظر إلى ما قاله الفرضي في شرح لتصنيف ابن الربان وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه فهما الهدى لملتز حيران وانظر إلى تفسير عبد وانظر إلى تفسير عبد من الذي فيه من الآثار في بشار وانظر إلى تفسير ذات الفاضل وانظر إلى تفسير وانظر إلى تفسير ذات الفاضل تفسير المتضلع الرباني الرازي ذات الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان الفرازيان وانظر إلى النسائي في تفسيره هو عندنا صفر جليل معاني واقرأ كتاب العرش من عبسي وهو محمد المولود من عثمان واقرأ لمسند عمه ومصنف أقرأ واقرأ لمسند عمه ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان واقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذات من أصر محافظ الربان واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا بالسنة العليا فتى الشيبان ذات ابن احمد اوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالاتقان واقرا كتاب الاكرم العدل الرضا في السنه الاولى امام زمان وكذا الامام ابن الامام المرتضى حقا ابي داود من عرفان تصريفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما ندمان واقرأ كتاب السنة الأولى التي أبداه واقرأ الذي عندنا اختلاف أحد الأبيات أسمع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان عندي ما في أخذ مخالف المقرأ هو قال طيب وقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه قلطه من الإيمان ذاك النبيل ابن النذير كتابه أيضا النبيل واضح البرهان

تقول ان الله جل، والتبديع يقول انتم المبتدعه، التضليل انتم الضلال، البهتان الكذب، يصفون بكل ما يستطيعون من تنفير، حشويه، نواب، بسطاء، وما اشبه ذلك من الكلمات التي ينظرون بها الناس. ثم ندبهم الى ان يتقوا الله تعالى في اسلامهم، فيقول يا قومنا الله في اسلامكم لا تفسدوه لنقوه الشيطان، يا قوم اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم في هذه الازمان لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور والبهتان، كلا ولا التدليس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان، لان فيه من اهل البدع من صار له انتصار بالحكام والسلاطين، وصاروا يسبون اهل السنه. والغالب منذ انقراض القرون الثلاثه ان الحكام قليل البضاعه من العلم، ليس عندهم علم، فياتيهم هؤلاء الذين يدعون العلم ويستصقون بهم ويسبون عندهم اهل السنه ويقول هم مجسمه مشبهه وما اشبه ذلك، والحاكم لقله علمه يظن ان ما قاله هؤلاء حقا. واهل السنه بعيدون عن السلاطين ولا يحبون ان يلتصقوا بهم، لانهم يخشون على انفسهم، يخشون على انفسهم، فان العالم اذا لم يكن قائدا للحاكم الى الحق صار الحاكم يقوده الى الباطل، ويخشى الانسان على نفسه فلا يقربهم الا اذا دعا للضروره. قال وبدا لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم كحستان، هذا كقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم عند انكشاف حقائق الايمان انهم على البطلان ما عندهم والله غير شكايه، فاتوا بعلم وانطقوا ببيان، الذي ليس عنده الا الشكايه قل اما ان ترجع عن قولك والا اخبرت عنك الامير، ما يقول وش عندك وش الدليل، انما الشكايه. كثير من الناس ليس عنده شكايه، ما لا يقدر ان يصل الى الامير، لكن عنده كلمه ولو، ولو ابن الحلال هذا ما يجوزك ولو، نعم هذه كلمه ولو تشبه الشكايه عند السلطان والحكام. ولهذا وشوا بالامام احمد بن حنبل رحمه الله، ووشوا بشيخ الاسلام ابن تيميه وبغيرهم من العلماء، وعذبوا كل من اجل الوشايه من هؤلاء ما عندهم والله غير شكايه، فاتوا بعلم ينطق ببيان، ما يشتكي الا الذي هو عاجز تشكو ايش فاشكوا لنعذركم الى القران ثم اسمعوا. هذا نقرا قريش ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم، انتم اذا شكيتم الامر الى القران عرفتم ماذا يقضي لكم القران او يقضي عليكم، فالحق في الفرقان. نعم ها لنعذر يا قومنا يعني شيخ المسجد الجلاله مكتوب على ايش يا قومنا الله اي هذا على الاغراء يعني راقب الله في الاسلام. نعم لبستم معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق تلبيساني، حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنساني، يا قوم والله العظيم أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشان، ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذلك منزل الفرقان،